بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حياكم الله أيها الكرام في هذا المجلس الرابع من مجالس أصول التفسير، وقراءتنا فيها من بحث صناعة الدليل في علم التفسير. اليوم إن شاء الله سنقرأ إجماع أهل التأويل ثم أقوال السلف. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قلتم حفظكم الله: الدليل الرابع إجماع أهل التأويل، تعريفه اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم من المفسرين بعد وفاته في عصر على معنى لآيات القرآن الكريم. طيب، نمر سريعا على التعريف. أول قضية فيها الاتفاق، فلا إجماع بلا اتفاق، ولو قل المخالف ولو كان واحدا، ما دامت الصفات الباقية منطبقة عليه أن يكون من مجتهدي هذه الأمة في علم التفسير. الأمر الثاني أن يكون من المجتهدين، فلا يعتبر في الإجماع من لم يكن كذلك، المقلد، المشارك، من لم يكن من المجتهدين في علم التفسير فلا يعتبر خلافه لإجماعه. أن يكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا ظاهر. من المفسرين، هذا القيد يفيد أن، وهذا في كل علم على كل حال، فإجماع أهل اللغة لا يلتفت فيه إلى غير أهل اللغة، من وافقهم أو من خالفهم. إجماع أهل، إجماع الفقهاء لا يلتفت فيه إلى غيرهم، من وافقهم أو خالفهم. وكذا إجماع المفسرين لا يلتفت فيه إلى خلاف من خالف من غيرهم بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن في حياته النص هو الحكم. في عصر على معنى لآيات القرآن الكريم، سواء كان في زمن الصحابة رضي الله عنهم، أو كان في زمن التابعين أو أتباع التابعين، ولا يكاد يخرج الإجماع عن تلك العصور الفاضلة. نعم. أقسامه: الأول الإجماع القولي، وهو الصريح، وذلك أن يتفق جميع المفسرين على معنى وهو حجة قولا واحدا، ودلالته قطعية إذ يعلم يقينا أنه ليس فيه منازع، فهذا يجب القطع بأنه حق. الثاني الإجماع السكوتي أو الإقراري، وذلك بأن ينتشر القول عن بعض المفسرين ويسكت الباقون عن مخالفته وإنكاره، ومثله الإجماع الاستقرائي، وهو أن تستقرأ أقوال العلماء في مسألة فلا يعلم فيها مخالف. طيب، النوع الأول إجماع قولي صريح، يتفق جميع المفسرين على معنى، هذا حجة بلا خلاف، لأن العلم بعدم المنازع فيه يقين، حصل بيقين، فهذا يقطع بأنه حق ولا خلاف فيه. الثاني سكوتي أو إقراري، ينتشر القول عن بعضهم ولا يعلم عن، يسكت الباقون عن مخالفته وإنكاره، أو تستقرأ أقوال العلماء فلا يعلم لهم مخالف. هذا القسم الثاني، العلم فيه بعدم المخالف ظني وليس قطعيا مثل النوع الأول، وهذا الذي حصل فيه خلاف. تفضل. قلتم: وقد كثرت أقوال العلماء في بيان حكم هذا النوع احتمال السكوت، احتمال السكوت الرضا وعدم الرضا وعدمه، والصحيح أنه إجماع وأنه حجة وعليه جمهور العلماء، لكنه ليس في قوة القسم الأول، لأن العلم بعدم المخالف هنا ظن غالب. نعم، على كل حال هذا النوع إجماع وصحيح ويقبل، وما قبله كذلك إجماع وصحيح ويقبل. فإذا وجدت إماما من أئمة التفسير في زمن السلف قال أن جميع أهل العلم، أو أدرك من أدرك من أهل العلم لا يقولون بخلاف هذا وكلهم يقولون بهذا المعنى، فهذا إجماع نصي. إذا استقرأت أو استقرأ عالم ممن بعدهم، جاء الإمام الواحدي مثلا ابن عطية ابن جرير وقال أجمعوا جميعا ولا خلاف بينهم ونحو ذلك من ألفاظ الإجماع الآتية إن شاء الله، فهذا إجماع استقرائي أو إقراري أو سكوتي، هذا كذلك إجماع حجة يلزم أخذه والمصير إليه وتحرم مخالفته. لكن مثل ما ذكرنا لكم الفرق فقط يكون في نوع الثبوت، فالأول بيقين والآخر بظن غالب. نعم. أمثلة الاستدلال به. المثال الأول في قوله تعالى واليوم الموعود، قال الواحدي يعني يوم القيامة في قول جميع المفسرين. المثال الثاني في قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، قال ابن عطية البيت الكعبة بإجماع. نعم. هذه إجماعات صريحة. هذه إجماعات صريحة، فالواحدي استعرض واستقرأ قول المفسرين فكلهم على قول واحد، وكذلك ابن عطية. نعم. حجيته، اتفق أهل العلم على أن الإجماع حجة شرعية يجب الأخذ به وتحرم مخالفته، فالله تعالى عصم هذه الأمة في إجماعها، فلا تجتمع على باطل أبدا، وإذا أجمعت على أمر فهو الحق. ومن الأدلة على ذلك أولا قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ووجه الدلالة أن الله تعالى جمع بين مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد، فدل على أن كل منهما محرم. ثانيا قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ووجه الدلالة أنه إذا لم يوجد تنازع فالاتفاق على الحكم كاف عن الرد إلى الكتاب والسنة. ثالثا دلالة السنة النبوية المتواترة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، طيب في غير حال التنازع خلاص ما دمتم متفقين، ما دمتم متفقون فخلاص لا حاجة إلى الرد إلى الكتاب والسنة، يعني اتفاقكم دليل على أن ذلك هو الحق وأنه صواب. نعم. ثالثا دلالة السنة النبوية المتواترة، وهي أقرب الطرق في إثبات كون الإجماع حجة قاطعة، فقد تظاهرت الأحاديث عن جمهرة من الصحابة رضي الله عنهم في تقرير وجوب لزوم الجماعة وترك الفرقة وعصمة هذه الأمة عن الخطأ والضلال، ومجموعها يفيد تواترا معنويا يقطع به على حجية الإجماع. قال الخطيب البغدادي عن هذه الأحاديث إنها أحاديث تواتر من طريق المعنى، لأن الألفاظ الكثيرة إذا وردت من طرق مختلفة ورواة شتى ومعناها واحد لم يجز أن يكون جميعها كذبا، ولم يكن بد من أن يكون بعضها صحيحا. نعم. الأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، مثل ما ذكر الإمام البغدادي رحمه الله أنها تفيد تواترا معنويا يقطع به على معنى واحد، أن الإجماع حجة، وأن إجماع المسلمين أمر عظيم أمر الله تعالى به وحثهم عليه، وفيه الدلالة على أن ما أجمعوا عليه حق، فيه دلالة على أن ما أجمعوا عليه حق. طبعا نحن ستأتي بعض المسائل إن شاء الله نمر عليها عرضا، شروط الإجماع إن شاء الله، بعض القوادح التي تذكر في الإجماع، هذا مما يؤخذ يعني بقدر، ويحال للتوسع فيه إلى كتب يعني أفادت وأفردت في هذا الباب لمن أحب أن يستزيد. نعم. طبعا أيضا البحث الأصولي في هذا مناسب للتفسير ومهم. نعم. مطابق، ما في شيء يعني مختلف. نعم. فلو أحلنا كل هذا الباب إلى كتب الأصول لا يعني ما قصرنا. رابعا أنه قد ثبت في كل عصر من الصحابة والتابعين فمن بعدهم القطع بتخطئة المخالف للإجماع، وشددوا النكير عليه وعدوا ذلك مروقا من الدين، وما حملهم على ذلك إلا وجود مستند قاطع دل على تخطئة المخالف ووجوب اتباع الإجماع، وهذا ليس إثباتا للإجماع بالإجماع وإنما استدلال بالعادة الجارية في مثل ذلك. ضوابط الاستدلال به. أولا، مراتب حكاية الإجماع في كتب التفسير. المرتبة الأولى أعلاها ما تأكد فيه الإجماع بذكر وصفين فأكثر، كقولهم: أجمع أهل التأويل جميعا لا خلاف بينهم، لا خلاف بين أهل التأويل جميعا. المرتبة الثانية: ثم يليه ما ذكر فيه لفظ الإجماع صراحة، ويلحق به ما تصرف منه مما في معناه، وذلك كقولهم: جميع الأمة، جميع أهل التأويل، الجميع مجمعون. وقريب منه التعبير، هذه عبارات ابن جرير كلها، نعم، وقريب منه التعبير باتفاق العلماء، كما في قولهم: اتفاق جميع السلف، اتفاق أهل التأويل. هذا كله يأخذ حكم الإجماع، نعم، وقريب من المرتبة الأولى تقريبا، يعني صحيح، بس الأولى فيها التأكيد، المرتبة الأولى فيها تأكيد تكرار، نعم. ثم يليها نفي الخلاف، ومن ذلك قولهم: لا خلاف بين جميع الأمة، لا خلاف بين أهل التأويل، نعم. ثانيا، شروط صحة الإجماع مفصلة في كتب أصول الفقه، وهي بإيجاز: الأول، أن يكون مستنده نصا شرعيا. قال ابن تيمية: لا يوجد مسألة يتفق الإجماع عليها إلا وفيها نص. الشرط الثاني، أن يكون من المجتهدين في علم التفسير، وذلك يتضمن إمامته فيه وعدالته في نفسه، فلا أثر للمخالف. نعم. نعم، كونه من المجتهدين في علم التفسير هذا له أثر في جانبين. الجانب الأول، أن يكون إماما فيه وعدل في نفسه، هذه كلها تشير إلى مسائل يبحثها أهل الأصول فيما إذا كان المخالف ليس من أهل ذلك العلم، أو كان ليس عدلا فيه، كان مقدوحا في عدالته، فلا أثر للمخالف من غير أهل التفسير في ثبوت إجماعهم. هذه أشرنا إليها، لو خالف أحد من أهل اللغة لا أثر لمخالفته، كما لا أثر لأهل الأهواء والبدع في ثبوت الإجماع أو عدمه، هذه كلها تدخل تحت هذا الشرط، نعم. فلا أثر للمخالف من غير أهل التفسير في ثبوت إجماعهم، كما لا أثر لأهل الأهواء والبدع في ثبوت الإجماع أو عدمه. طيب، لو خالف الزمخشري مثلا قولا في معنى آية أجمع السلف فيها على معنى، ثم هو يخالفهم فيه، ما رأيكم في مخالفتي؟ طبعا سيخالف بأدلة يجيبها من اللغة، من يعني المعقول ونحو ذلك، يعني سيجتهد سيحشد، فمن أي وجه يرد هذا الخلاف أو مخالفته هذه، من أي وجه ترد؟ أحسنت، إن كان الحامل له فيها معنى بدعيا فهي ترد من هذه الجهة، أن الذي حمله على فيها على المخالفة فيها أصل بدعي اعتبره، نعم. الشرط الثالث، أن يكون من الجميع بلا مخالف معتبر. فإذا خالف مفسر مجتهد مفسري زمنه لم ينعقد الإجماع، وصار قولهم قول جمهور لا قول الجميع. ومن لا يعتبر خلافه هو من خالف في مقابل النص، أو أنكر عليه أهل الإجماع قوله، أو قال بقول أهل الإجماع ثم انفرد عنهم. هذه مسألة مهمة في الإجماع، أن يتفق، أن يكون من الجميع بلا مخالف معتبر. كلمة معتبر ينبغي أن نتنبه لها. إذا كان هناك مخالف لأهل الاجتهاد من المفسرين، هذا المخالف ننظر هل خلافه في هذا الموضع معتبر أو لا، كيف يكون معتبرا وكيف لا يكون. يكون غير معتبر هذا الخلاف إذا خالف في مقابل النص، فكان البقية كلهم على معنى يوافق النص ثم هو خالف، أو أنكر عليه أهل الإجماع قوله فخالفهم وأنكروا عليه خلافه، أو قال بقولهم ثم رجع أو انفرد عنهم. ففي هذه الحالة انعقد الإجماع بموافقته الأولى، فلا معنى لانفراده عنهم بعد ذلك، ولا يؤثر ولا يضر في الإجماع. هذه الأحوال ذكرها العلماء في من لا يعتبر خلافه للمجتهدين، نعم. الشرط الرابع، أن يكون من الأحياء الموجودين في ذلك العصر، لا في كل العصور، فذلك ممتنع لأن مآله إبطال الاستدلال بالإجماع، والقاعدة في هذا أن الماضي لا يعتبر والمستقبل لا ينتظر. ثالثا القول المخالف يعني للإجماع. مما يذكر أو في قوادح الإجماع أن العلماء في كل زمان متصل، يعني يتصلون في وجودهم وفي اشتهارهم وفي ظهور علمهم، فما هو الحد اللي نقول والله من هنا إلى هنا إذا أجمعوا فإجماعهم معتبر؟ فالعلماء قالوا الماضي لا يعتبر والمستقبل لا ينتظر، وإنما يعتبر العلماء في ذلك الوقت حين تذكر المسألة أو يقال القول أو يذكر المعنى، ثم لا ينكره أحد أو كلهم يتفقون عليه نصا، فحين ذاك هذا الذي اتفقوا عليه هو الإجماع، والأخذ به واجب ومخالفته محرمة. وإلا لو قلنا أنه كل عالم يعلم به يجب أن ننظر قوله لم يحصل إجماع إلى يوم القيامة، لأن سلسلة العلماء موجودة في كل زمان ولا تنقطع. نعم. يعني الشيخ عفوا في زمن انتهى فيه الإجماع في التفسير؟ من ناحية التقرير والتأصيل فهذا قلنا في عصر من العصور، أي عصر يجتمع فيها العلماء، فلو في هذا الزمان مثلا اجتمع العلماء واتفقوا على حكم في أمر شرعي، أقول حكم في أمر شرعي ولم يخالف فيها في ذلك مخالف، فهذا إجماع جميل. لكن بالنسبة للتفسير ففيه قضية مؤثرة فيه، وتجعلنا تقريبا نتوقف به على نهاية عصر السلف القرون الثلاثة الأولى، وهي ستأتي بتفصيل في أقوال السلف، وهي أن جميع معاني القرآن الكريم قد ثبتت وعرفت لجملة ومجموع الصحابة رضي الله عنهم في زمانهم، فما من معنى من معاني القرآن الكريم إلا وعلمه جملة الصحابة رضي الله عنهم في جملتهم، فلم يبق شيء من القرآن خفي المعنى عن جميع الصحابة فلا يعلمه منهم أحد، هذا غير موجود. جميل. لذلك يبدأ الإجماع من زمن الصحابة رضي الله عنهم، كل المعاني معروفة وظاهرة. بعد زمن الصحابة يأتي الإجماع على ماذا؟ تقريرات الصحابة. أحسنت، على الأقوال والمعاني التي ذكرها الصحابة رضي الله عنهم. أحيانا لا نعرف المعنى من الصحابي، وإنما يذكر لنا تلميذ مجاهد، يذكر لنا عكرمة، يذكر لنا سعيد بن جبير، يذكر لنا أبو العالية، يذكر فلان وفلان تلاميذهم. طيب كذلك نفس القضية تستمر، لأن التابعين هم من حمل علم الصحابة، فهم يبلغون بهذه المعاني التي أخذوها عن الصحابة رضي الله عنهم، نفس القضية نطبقها كذلك، فأتباع التابعين يأتون ويتخيرون ويقولون هذا ما أجمع عليه التابعون والصحابة رضي الله عنهم، وهكذا. ففي الغالب لا تجد إجماعا بعد القرون الثلاثة في التفسير، هذا في الغالب، ويكاد يكون يعني قريبا من القطع، قريبا مما يقطع به، أن الإجماع لا يتجاوز القرون الثلاثة الأولى في التفسير. وهذا أصلا مما يقوله العلماء في غير التفسير، بل بعضهم يقول أنه لا يكاد يحصل الإجماع إلا في زمن الصحابة رضي الله عنه، وللإمام أحمد في هذا عبارة مشهورة. فإذا قلنا أن في التفسير هناك أحكام يعني حادثة، يعني احتمال انعقاد الإجماع على أحكام حادثة، هذا يعني ظاهر في الفقه، لكن في التفسير انتهت المعاني واستقرت فعرفناها عن الصحابة يكون الإجماع على ما ذكروا، عرفنا عن التابعين الإجماع على ما ذكروا، أتباعهم على ما ذكروا، وفي الغالب لا تجد شيئا بعد ذلك. الضابط الثالث من ضوابط الاستدلال بالإجماع، القول المخالف للإجماع شاذ وحكمه الرد، ومن الأمثلة عليه قول ابن جرير وأولى القولين في تأويل قوله تعالى وهم ألوف بالصواب قول من قال عنا بالألوف كثرة العدد، دون قول من قال عنا به الائتلاف بمعنى ائتلاف قلوبهم لإجماع الحجة على أن ذلك تأويل الآية، ولا يعارض بالقول الشاذ ما استفاض به القول من الصحابة والتابعين، والقائل بالقول الثاني ابن زيد من أتباع التابعين، وقوله شاذ لمخالفته إجماع الصحابة والتابعين قبله. جميل. الآن عندنا إجماع في زمن الصحابة والتابعين، خالفه ابن زيد من أتباع التابعين. إذن ماذا يسمى القول قبل ابن زيد، وماذا يسمى قول ابن زيد؟ قبل ابن زيد هو إجماع، خلاف ابن زيد يسمى شذوذ، وقوله شاذ، والشاذ مطرح وغير معتبر ولا يلتفت إليه ولا يجوز القول به لنا نحن، لا يجوز القول به. لماذا؟ لأن الإجماع حجة شرعية يجب الأخذ بها وتحرم مخالفتها، والله توعد على من خالف الإجماع، إجماع المسلمين. طيب، وابن زيد فعل حراما؟ اجتهادا. هو اجتهد وقال بقول خالف فيه من سبقه، وذلك القول خطأ وليس بصواب ولا يتابع عليه، وإنما الصواب فيما أجمع عليه الأئمة قبله، وهو فيما قال من أهل الاجتهاد، ومعذور إن شاء الله بل مأجور على ما قال. هذا الفرق بين قول ابن زيد وبين قولنا نحن بقول ابن زيد. واضح الفرق يا أخوان؟ بارك الله. ومن الأعذار أنه قد يكون لم يبلغه الإجماع. صحيح، ثمة كثير من الأعذار، لكن بإذن الله نقطع أنه من أهل الاجتهاد، والأجر له ثابت بأمر الله فيما اجتهد فيه، وأخطأ الصواب فحرم أجر الإصابة فقط، أما أجر الاجتهاد فثابت بأمر الله. الضابط الرابع: الأولى في الاستدلال بالإجماع تقديمه على غيره من الأدلة لقطعية دلالته على المعنى وثبوته، وعلى ذلك عامة العلماء. هذا من فن الاستدلال في التفسير وفي غيره من العلوم. تبدأ بأقوى الأدلة دائما، فإذا كان عندك إجماع على المعنى تبدأ تذكره وتبدأ به إن أحببت تذكر غيره أو تكتفي به، ففيه الغنية والكفاية، وهو أقوى الأدلة لسببين: قطعيته في الثبوت وقطعيته في الدلالة. يعني قوة دليل الإجماع هو أقوى الأدلة، الإجماع أقوى الأدلة. لماذا؟ لقطعيته في الثبوت والدلالة. قطعيته في الثبوت واضح، قطعيته في الدلالة لا تجد فيه، لا يتطرق إليه الاحتمال الذي قد يتطرق إلى دليل القرآن أو يتطرق إلى دليل السنة، وإنما الشأن في الإجماع أن يكون نصيا صريحا مقطوعا به في المسألة الواحدة أو في المعنى الواحد، فمن هنا دائما يقدم والعلماء يقدمونه. قال الطوفي: الإجماع مقدم على باقي أدلة الشرع لقطعيته وعصمته وأمنه من نسخ أو تأويل، وفي الاكتفاء به عن غيره من الأدلة. يقول ابن جرير: وحسب قول بخروجه عن قول جميع أهل العلم دلالة على خطائه. حتى طبعا دليل السنة يقدم على دليل السنة، يقدم على كل الأدلة الإجماع. يقدم على جميع الأدلة، أقوى الأدلة الإجماع، أقوى الأدلة الإجماع. صحيح، هذا من شروطه، وفيه من يعني نازع في ذلك، لكن القول الصحيح لا شك أنه لا يكون إجماع أصلا إلا على نص مستند شرعي، وإن كنا لم نعلم. لماذا؟ لأن الإجماع لا يحدث شرعا جديدا، لا يحدث دينا، وإنما يظهر منه شيء يتفق عليه المسلمون، وهذا سبحان الله مما اختص الله به هذه الأمة، مما اختص الله به هذه الأمة أن جعل إجماعهم حجة ودليل على الصواب. وإلا نجد أن بعض الأمم، يعني النصارى أجمعوا على ألوهية عيسى مثلا، على أن لله ابن، أجمعوا على هذا، فهل إجماعهم معتبر؟ هذا خاص بأمة محمد. أيوة، خاص بأمة محمد. عصمة الله تعالى لهذه الأمة في إجماعها، هذا مما اختص الله به هذه الأمة، أن جعل إجماعها دليلا على أن ذلك حق، وهذا لا يوجد لغير هذه الأمة. الضابط الخامس: دليل الإجماع الذي يجب الأخذ به قطعا وتحرم مخالفته ما اجتمع فيه أمران. الأول ثبوته بأن يجمع شروط صحته السابقة. الثاني مطابقته. طيب للمعنى. بالنسبة للثبوت عفوا، نعم، هل أحتاج أن أتي بنفسي أنا إذا وجدت الواحد قال جميع المفسرين، أو قال ابن عطية بالإجماع وبإجماعهم، أو قال ابن جرير أجمع أهل التأويل جميعهم بلا خلاف، هل أحتاج أني آتي أنا بعد ذلك ثم أطبق هذه الشروط الأربعة أو الخمسة وأتتبعها شرطا شرطا في هذا القول؟ نقول إن شئت فافعل، تمام، ولا حرج عليك في ذلك وأعانك الله. لكن أهل العلم دائما يكتفون بحكاية العالم المجتهد، وإحنا قلنا أن المجتهدين هم فقط من يعتبر قولهم في الإجماع، فإذا كان أيضا من المجتهدين ويحكي قول من أجمع فكان فهذا نور على نور. فهؤلاء الأئمة جرت العادة في هذا العلم وفي غيره في من العلوم أن الإمام العالم المعروف بعلمه وإمامته فيه إذا نقل إجماعا في ذلك العلم فنقله معتبر حجة ومقبول، إلا أن علمنا أيوة وجدنا أن فيما ينقله هذا العالم من الخلاف مدخلا أو له فيه رأيا في بعض الشروط، نعم، فهنا نتحرى بأنفسنا ونتأكد بأنفسنا من توافر هذا الشروط في هذا الإجماع أو ذاك مما يحكيه ذلك العالم. مثلا إذا حكى الشافعي الإجماع، هل تحتاج تأتي تبحث بعده؟ ما تحتاج، يعني ما عاد فيه أوثق من كذا، لن تجد أوثق من هذا. طيب إذا حكى ابن جرير الإجماع، أما الإمامة ما لك فيها كلام كما يقال، مر إمامة ابن جرير في التفسير. لكن في موضوع الإجماع ابن جرير رحمه الله كان يرى رأيا نذكره للفائدة وليس هو مما يعني من ضمن ما عندكم، كان يرى أن مخالفة الواحد أو الاثنين لقول البقية الكثرة الظاهرة من المفسرين لا تضر، وأن خلافهم لا يعتبر، ويراه شذوذا، ويأخذ بقول الأكثر وليس الكل. هذا رأيه، لكني حقيقة لم أجد هذا في كتبه ولا في كلامه مما وقفت عليه، ليس في كل تفسيره ولا فيما وقفت عليه من كتبه غير التفسير، تهذيب الآثار أو كتاب التاريخ أو كتاب في العقيدة، رسائل في العقيدة. لكن هذا حكي عنه مذهبا، حكي عنه من ترجم له ذكر أن هذا مذهبه على شيء من الاضطراب فيما حكوه عنه أيضا، يعني هناك خلل حتى فيما نقل عن جرير في معنى الإجماع. طيب نترك ما حكوه عنه ما نقلوه عنه ونأتي إلى واقع تفسيره، تطبيقاته في التفسير، نجد ما يأتي. أولا أن ما حكاه ابن جرير من إجماع أهل التأويل تقريبا، يعني على وجه التقريب، لا أنا الأرقام يعني غائبة عندي، ممكن تكون 378 شيء من هذا القبيل ما حكاه من الإجماع عن أهل التأويل، في حدود 380 في هذه الحدود. كل الذي حكاه صحيح ثابت لا مخالف فيه، إلا تقريبا 13 إجماع هذه فيها مخالف. ابن جرير طبعا المخالف فيها معتبر، انتبهوا، مخالف معتبر، أما إذا كان غير معتبر فإحنا مع ابن جرير كلنا متفقين ما عندنا مشكلة، لكن إذا كان مخالف معتبر وجدنا في هذه المواضع، نعم، أن ابن جرير حكى الإجماع مع وجود مخالف معتبر في هذه المواضع 13 تقريبا، نعم، فقط كم نسبة هذا مما حكى فيه الإجماع؟ 380، شيء لا يكاد يذكر. لذلك من الخطأ أن نتتابع في حكاية هذا الكلام، أن ابن جرير دائما إذا نجد من يذكر الإجماع يقول إلا ابن جرير فإنه يرى أن من خالف تمام مخالفة الواحد والاثنين لا تضر في انعقاد الإجماع، ويجعلون منهجا أصيلا. يعني رجل يحكي لك الإجماع بدون أي مخالف في 370 موضع مثلا، ثم يبقى له 10 أو 13 موضع ذهب فيها رأى فيها رأي لسبب من الأسباب، وأسأل الله أن يسر وندرس هذه 13 لوحدها كذا، قد نجد فيها شيئا آخر. يعني تحكي مذهبه في 13 تجعله هو مذهبه وتترك 370، تمام؟ هذا خطأ منهجي، وليس من العدل ولا من الإنصاف وليس من العلم. ولكن الإشكال هنا من التتابع على حكاية القول دون يعني الفحص في كتب هذا العالم والتأكد مما كتب بنفسه أو قاله. ما وجدنا له قولا لأن الكتاب في التفسير، لكن وجدنا كل التطبيقات منتظمة. هذا أمر. الأمر الآخر أن ابن جرير يكاد يكون حفظ الرسالة للشافعي وأعادها مرة أخرى في تفسيره. فيه مواضع في كتابه في التفسير تكاد تكون بالحرف من الرسالة للإمام الشافعي، فتأثره به ظاهر جدا ولا يخفى. وحسبك أن تعلم أنه أخذ مذهب الشافعي عن أخص تلاميذه. من؟ المزني. أحسنت، المزني. والإجماع عند الشافعي واضح مثل الشمس، يعني لا إشكال فيه ولا لبس فيه. فهذا مما يقوي ما ذكرناه من منهج ابن جرير. فعلى كل حال أقول لك، إن وجدت إجماعا حكاه ابن جرير الطبري فخذ به واعتمده ولا تتردد فيه ولا تشك فيه، لأنه إن كان من 370 فالحمد لله على السلامة، فإن لم يكن منها فلا أقل من أن تكون أخذت بقول الكثرة الكاثرة من المفسرين اللي لم يخالف فيه إلا واحد أو اثنين. يعني أنت على كل حال ماشي صح، يعني على كل حال في السليم، ما فعلت شيئا خطأ، إما أن يكون فعلا لا مخالف أو يكون خالف الواحد والاثنين. وهذا في الأعم الأغلب، وسيأتينا أن الصواب في الأعم الأغلب في قول الجمهور، وهو مقدم بلا شك على قول الواحد المنفرد، إلا ما تبين الصواب فيه مع غير الأكثر، وهذا سيأتي إن شاء الله. إحنا دائما لما نخرج نعم ما نلحق نكمل، تفضل. عفواً، في الفقه يذكرون أن الإمام النووي كان متساهلا في حكاية الإجماع، في التفسير هل هناك أحد؟ ويذكرون أيضا على ابن عبد البر أيضا التساهل في حكاية الإجماع، وابن المنذر. من بقي؟ هذه الإطلاقات حقيقة تحتاج إلى فحص ودراسة، تحتاج إلى فحص وتتبع واستقراء ومقارنة بين ما حكوه وما حكاه غير من العلماء، وأين ينخرم هذا الإجماع وأين يختل، وهل فعل هذا عن مذهب أو عن عدم استيعاب في البحث والنظر. يعني لما يقول لك أن العلماء أجمعوا على هذا، ما تجي وتقول والله يرى أن خالف في واحد خالف، فهو مذهبه أن إذا خالف الواحد لا يعتبر مخالف للإجماع. تقول لا يا أخي، قد لا يكون اطلع عليه، فلا تجعله مذهبا، قد يكون نقصا وضعفا في الجمع والاستيعاب، نعم استيعاب الكلام في المسألة. هذه مسألة ننبه عليها. أيضا هذه الإطلاقات يعني تستفيد منها، وأحرص على أن تكون ممن يتحرى بنفسه ويتأكد بنفسه متى ما تيسر هذا. والحمد لله أكثر هؤلاء الأئمة الآن بحثت يعني إجماعاتهم، جمعت أقوالهم، فيكون لك مراجعة لهذه المسائل حتى تصدر فيها عن بينة وعن علم ويقين، مثل ما حصل معنا في مع ابن جرير. من الذي يتساهل في حكاية الإجماع في التفسير؟ الماوردي مثلا، ابن الجوزي، نعم نوعا ما، لا يعني لا أقول يتساهل، لا نقول يتساهل، لكن قد تجد يعني شيئا من الإجماع لا يستقيم، فيه اختلال يعني فيما يذكر، وكلما تأخرت أكثر يعني ظهر الخلل أكثر، يعني كلما تأخرت زمان وجدت من يحكي الإجماع يظهر الخلل أكثر، والله أعلم. وتجد في كتب من كتب في التفسير ممن كان على غير اعتقاد أهل السنة والجماعة من هذا الشيء الكثير، يعني تجد نقضا للإجماع أكثر ما تجد مخالفة للإجماع، وأيضا حكاية إجماع على ما ليس بإجماع، تجد هذا وهذا في بعض التفاسير المبتدعة. مضان حكاية الإجماع الطبري ابن عطية الواحدي، الطبري وابن عطية والواحدي، صحيح، هؤلاء يعني تجد عندهم النص على الإجماع ينصون عليه كثيرا، الواحدي في البسيط وفي الوسيط، في الوسيط وفي البسيط كلاهم. نعم. في غيرهم أيضا، ها؟ في غيرهم السهيلي فيه ذكر للإجماع، السهيلي في عفوا ابن جزي التسهيل، ابن جزي التسهيل، نعم. التسهيل وليس السهيلي، نعم. ابن جزي متأخر، ابن جزي متأخر صحيح. القرطبي في إجماعات كثيرة، القرطبي في إجماعات، في محاولات، في كتابين جمعت إجماعات المفسرين، كل واحد يعني عمل على مجموعة كتب. كتاب الإجماع في التفسير لدكتور محمد الخضيري عمل على تقريبا 4 كتب أو 5، ثم رسالة أخرى الإجماع في التفسير أخذت أيضا كتب أخرى في الإجماع، وهذا فيه يعني نقص في مجال التكميل أيضا، كتاب الأول والكتاب الثاني، يعني وجدت إجماعات كثيرة من نفس الكتب هذه ولم تذكر، لم تذكر. وسنأتي الآن إلى مسألة مهمة جدا، وهي من جميل ما يذكر هنا، أن الأصل في التفسير الإجماع، هذا الأصل وهذا الأكثر، الأصل في التفسير الإجماع وهو الأكثر، والأقل الخلاف، القليل هو الخلاف، وهذا يعني يكتمل تصورك أو فهمك له إذا أكملنا إن شاء الله أقوال السلف بعد قليل. تفضل يا شيخ. الأمر الثاني مطابقته للمعنى المراد، فلو وقع الإجماع على ما له علاقة بالمعنى فقط لم يجب المصير إليه، كالإجماع على زمن نزول الآية أو سياق معناها، ومثاله قول ابن جرير في قوله تعالى فالزاجرات زجرا، والذي هو أولى بتأويل الآية عندنا ما قاله مجاهد ومن قال هم الملائكة، لأن الله جل ثناؤه ابتدأ القسم بنوع من الملائكة وهم الصافون بإجماع من أهل التأويل، فلا أن يكون الذي بعده قسما بسائر أصنافهم أشبه، فدليل الإجماع هنا ممهد للاستدلال بالسياق وليس إجماعا على المعنى المراد. إذن في الزاجرات زجرة، هل الدليل الإجماع أو السياق على أن المراد الملائكة؟ بالسياق، بارك الله فيكم. طيب إيش موضوع الإجماع؟ كيف جاء الإجماع هنا؟ قال ابن جرير هو السياق، هو الملائكة، وهو الأرجح والأظهر والأقوى، لأن الآية قبلها بإجماعهم في الملائكة، فإذن الإجماع هناك وليس هنا، فينتبه طالب علم التفسير إلى هذه العبارات التي يجدها في التفسير، انتبه إذا جئت لآية تنبه هل الإجماع في نفس الآية أو فيما يحتف بها، ما قبلها ما بعدها سبب نزولها أجمعوا عليه، معنى لفظة فيها أجمعوا عليه لكن الباقي لم يحصل عليه إجماع، فتكون دقيقا وستجد شيئا عجيبا جدا من دقة ابن جرير رحمه الله في هذا الباب، من أدق العلماء في لفظه وفي كلامه وفي حرفه الذي يكتبه في بيانه عن هذه الأدلة ومواضع المعاني وما وقع فيه الاستدلال بهذا وما وقع فيه الاستدلال بالسياق وهذا باللغات وهذا أجمع عليه وهذا يدلنا على هذا وهذا يوصلنا إلى هذا، دقة عجيبة. رحمه الله. وأيضا يعني ذكرنا من مما يحسن بك في استدلالك بالإجماع أن تقدمه لأنه أقوى الأدلة. أيضا مما يحسن بك في استدلالك بالإجماع من تمام إقامة دليل الإجماع الدقة. سادسا من تمام إقامة دليل الإجماع الدقة في تحديد موضع الإجماع من المعنى. ولابن جرير في ذلك عناية ظاهرة، ومنه قوله: ثم اختلف أهل التأويل في تأويل قوله قل هو من عندي، بعد إجماع جميعهم على أن تأويل سائر الآية على ما قد قلنا في ذلك من التأويل. الله، كل الآية يقول أجمع عليها، بس في هذا الموضع في خلاف. شوف كيف متنبه، يعرف أين الإجماع وأين الخلاف. بعدين تجي تقول لي يا أخي مذهبه في الإجماع ومذهبه في الإجماع، يعني شوف غير ابن جرير ممكن. سبحان الله. نعم، طيب هذا تقريبا كل ما ذكرناه باختصار ويعني تمثيل وتقريب وتطبيق على علم التفسير. هل هناك سؤال فيما ذكرنا أو سمعنا؟ جميل، تفضل الشيخ. الدليل الخامس من أدلة ما عاد يسألون من يوم ما طلبنا البحث. الدليل الخامس من الأدلة النقلية أقوال السلف. تعريفها: السلف لغة كل من تقدمك، هكذا شيخ؟ نعم نعم. وفي الاصطلاح هم أهل القرون المفضلة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ممن التزم الكتاب والسنة ولم يتلبس ببدعة. والأصل في هذا التحديد قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أمثلة الاستدلال بها. نعم. الأول: أقوال السلف، المراد بالسلف في اصطلاح العلماء واستعمالهم وفي كتب التفسير، في كل كتب التفسير وخاصة كتب المتقدمين، السلف هم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين ممن التزم الكتاب والسنة ولم يتلبس ببدعة. نعم، أمثلة تفضل. المثال الأول في قوله تعالى: أكاد أخفيها. قال ابن جرير: والذي هو أولى بتأويل ذلك من القول قول من قال: أكاد أخفيها من نفسي، لأن تأويل أهل التأويل بذلك جاء. المثال الثاني: ورجح ابن عطية أن المراد بالجبت والطاغوت كل ما عبد وأطيع من دون الله، محتجا في ذلك بأقوال السلف. هذه أمثلة على استدلال الأئمة في علم التفسير بأقوال السلف، يعني يقول لك المعنى هو كذا لأن ابن عباس قاله، لأن مجاهد وعكرمة وكذا وكذا قتادة قالوا، لأن الحسن البصري قاله. فهذا معنى الاستدلال بأقوال السلف، تقول المعنى هو كذا لأن السلف قالوا به أو بعضهم، أو لأن أقوال السلف ما خرجت عن هذين القولين فأحدهما هو الصواب قطعا. جميل، هذا معنى استدلالك بأقوال السلف، أن تذهب إلى المعنى لأن السلف قالوا. نعم، وهي مدة تاريخية محددة، الصحابة والتابعين. أحسنت، الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. طيب من أين أخذنا هذا التحديد؟ الأصل فيه هذا النص الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا استعمال العلماء، فاتفاق العلماء في تطبيقاتهم وفي كتبهم على هذا التحديد، لا يخرجون عن هذا التحديد، وكلهم على هذا المصطلح، كلهم على هذا المصطلح، لا يعرف فيه مخالف إلا من شذ. نعم، لا لا يدخل تبع الأتباع. حجيتها: إذا أجمع السلف على قول فهو الحق، واتباعهم فيه واجب تحرم مخالفته، وقد سبق تقرير ذلك في دليل الإجماع. أما ما دون ذلك من أقوال السلف مما قاله بعضهم وانتشر عنه أو لم ينتشر، فالصحيح أنه حجة في دين الله بشرطين: الأول، ألا يخالف نصا ثابتا من كتاب أو سنة; الثاني، ألا يخالفه أحد من الصحابة، فإن خالفه صحابي فالأولى منهما ما شهد له دليل الوحي. قال الشاطبي: فإن خالف بعضهم فالمسألة اجتهادية، وما كان كذلك فيصح الاحتجاج به وتحرم مخالفته ولا يجوز الإحداث بعده. جميل، أقوال السلف التي تأتينا على نوعين: إما أن يكون قولا لجميعهم فهذا يذهب إلى دليل الإجماع وقد سمعنا ما فيه، أو يكون قولا لبعضهم فهذا حجة في دين الله يجب الأخذ به وتحرم مخالفته بشرطين. الشرط الأول لا يخالف نصا ثابتا من كتاب أو سنة، والثاني لا يخالفه غيره من الصحابة. فإن خالفه غيره من الصحابة فالمسألة اجتهادية ويؤخذ بأقوى القولين مما أثر عنهم رضي الله عنه. لا عموما الصحابة والتابعين أتباعهم في الغالب الكلام لا يخرج عن الصحابة في الغالب هنا، لأن مثل ما ذكرنا لكم إنما في الغالب التابعي ناقل لعلم الصحابة، هم وعاء لعلم الصحابة رضي الله عنهم، نقلوا علوم الصحابة، فإما أن ينسبوها إليهم وإما أن يحكونها هم علما وقولا ومعنا في التفسير. ونفس القضية تنطبق على أقوال التابعين وعلى أقوال أتباع التابعين. نعم. ما هذا كلام الشيخ، الشرطين هذه فيما بعد السلف، العلماء الذين يأتون بعد السلف، أما ما دون ذلك من أقوال السلف ولا إيه؟ لم أفهم كيف قولوا أما ما دون ذلك من أقوال السلف. أين هذا؟ أيوه، ما دون ذلك ما لم يجمعوا عليه. ما لم يجمعوا. أي عندنا الإجماع وعندنا ما دونه مما لم يجمعوا عليه، ما أثر عن بعضهم. الثاني أن لا يخالفه أحد. يصح نعم، يصح من السلف نعم، صح صح يصح وهو أولى، يصح وهو أولى، صدقت. يقول في الشرط الثاني أن لا يخالفه أحد من الصحابة، يعني في ذكر الصحابة شيء من قوة المخالف، يعني أنه إذا خالف أحد من الصحابة فالقضية يعني صحابي. فلكن لو حصل هذا الخلاف من التابعي من تبع التابعي فكذلك كل هذا داخل في الشرط وينطبق عليه الشرط، لكن في الحقيقة يعني لا نكاد نجد خاصة من تبع الأتباع، لا يكاد يوجد هذا، قد يوجد بل يوجد كثير يعني من التابعين مع الصحابة والصحابة فيما بينهم في خلاف، تابعين مع الصحابة في خلاف، تابعين مع التابعين في خلاف كثير جيد، يقل في زمن أتباع التابعين. لماذا؟ لأن أصلا يعني أهل الاجتهاد من تبع الأتباع أقل بكثير من التابعين. أحسن الله إليكم. وقد نبه ابن قدامة إلى أن المراد بالمخالفة هنا نفي ما أثبتوه أو إثبات ما نفوه، وليس زيادة البيان والتمثيل وما لا يبطل أقوالهم. وقد تظاهرت الأدلة النقلية والعقلية على تقرير ذلك، وفيما يأتي القضية التي ذكرها ابن قدامة مهمة، المخالفة هنا المقصود بها لما نقول لا يجوز الإحداث بعد قولهم أو لا يجوز مخالفة أقوالهم، ما المراد بالمخالفة؟ أن آتي وأفسر قول الصحابي، أزيده بيانا، أذكر مثالا لما قاله؟ لا، هذه ليست مخالفة، أنت ما زلت في هذا المعنى الذي قاله الصحابي ولم تخرج عنه. ما هي المخالفة؟ نفي ما أثبته وإثبات ما نفوا. تأتي تقول ليس المعنى في شيء مما ذكروا، وليس المعنى ما ذكروا فلان من السلف ولا يعرف غيره مثلا، فهذه هي المخالفة. نعم، أما مجرد التمثيل أو هذا كله ليس خروجا عن أقوالهم. وقد تظاهرت الأدلة النقلية والعقلية على تقرير ذلك، وفيما يأتي أهمها. أولا قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، فالآية صريحة في الثناء على من اتبع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وهم أئمة السلف وقالتهم رضي الله عنهم، والاتباع يتضمن صحة ما هم عليه من الدين، ومن ذلك سلامة فهمهم لكتاب الله تعالى والثناء على من اتبعهم في ذلك. وقد احتج الإمام مالك بهذه الآية على وجوب اتباع الصحابة رضي الله عنهم. ثانيا قوله تعالى فإن آمنوا بمثل طبعا الآية صريحة، بارك الله فيكم. نعم. الآية صريحة في أن اتباع السابقين الأولين الصحابة على الخصوص من المهاجرين أو الأنصار دين أثنى الله تعالى على من جاء به وعلى من عمله، دلالة صريحة. والذين اتبعوهم فأثنى الله تعالى على من بعد السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار باتباعهم لهم، محل الثناء في من بعد المهاجرين والأنصار في ماذا؟ في اتباعهم. شوفوا الذين اتبعوهم، فهذا الذي أثني عليهم به اتباعهم للمهاجرين والأنصار، هذا نص صريح لا شك في صحتي في صراحة هذا الدليل على لزوم اتباعهم ووجوب الأخذ بما هم عليه من الدين والتفسير والمعاني القرآن الكريم من أعظم ما يؤثر عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم. ثانيا قوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فعلق الله تعالى الهداية بالإيمان بمثل ما آمن به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، فالإيمان التام إيمانهم، ولا شك أن ذلك نتيجة فهمهم السليم لكتاب الله تعالى، فمن أخذ بما كانوا عليه في ذلك فقد أخذ بالهدى والحق، ومن تركه وقع في الشقاق. سبحان الله، يعني الآية أشارت إلى قضية مهمة ستأتينا في الأخير، وهي أن من أعظم أسباب الانحراف والاختلاف والوقوع في الشقاق والابتداع مخالفة أقوال السلف، والآية تشير إلى هذا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة، فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فكل من تولى عن أقوال الصحابة فهو في شقاق، كل من تولى عن أقوال الصحابة فهو في شقاق، ولا شك في ذلك، والواقع أكبر شاهد على هذا المعنى المستفاد من الآية. ثالثا أن الصحابة وكبار التابعين هم أهل اللسان الذي نزل به القرآن. قال الشاطبي ما نقل من فهم السلف الصالح للقرآن فإنه كله جار على ما تقضي به العربية. سبحان الله، يعني احنا في التفسير نبين معاني الكلام. طيب القرآن نزل بلغة العرب، والصحابة من أي زمن جاءوا؟ يعني هم في زمن التنزيل، هم في زمن نزول القرآن، القرآن ينزل بين أظهرهم، وهم أهل اللسان الذي نزل به القرآن. فالعرب قبل الصحابة، والعرب بعد الصحابة، وإنما نزل القرآن على لسانهم هم، فهم الأقدر على فهمه والأجدر ببيانه وتفسيره. لو قلت يعني كلمة كذا عندنا في زهران معناها كذا وكذا، خلاص، فبأيهما تأخذ؟ بقولي أنا أو بقول رجل مثلا من الأحساء جاء وقال لا الكلمة هذه ما لا لها معنى ثاني، ما هو صحيح المعنى، لا المعنى هذا ليس بصحيح. يا أخي هذا لساننا نحن، لغتنا نحن، نحن نتكلم بهذا، تمام، وما يخالفني في هذا زهراني، أنا أقطع بهذا. طيب ثم تأتي أنت وتخالف، يعني هذا لسانهم يا أخي. فنحن هذا حالنا مع الصحابة، حينما يأتي من يخالفهم ويقول هذا المعنى خطأ عند ابن عباس والصواب كذا وكذا، لهذا أمثلة لكن لا نريد أن نطيل، نعطي القواعد فقط. ثم يقول الصواب فيما ذكره أهل اللغة مثلا، و يعني كثير مثلا عند الشوكاني رحمه الله، تمام، يقول ما قاله أهل اللغة والمقدم، تمام. فسبحان الله، يعني إيش لسان ابن عباس؟ أهل اللغة يعني بيجون أعلم من ابن عباس في اللغة؟ يعني هذا مثال، يعني حتى إمام قليلة في ابن عباس في اللغة، أصلا في اللغة ما نقول هو إمام، أنت تطلع إمام ولا لا بعده، يعني أما هو أنت هو خارج الموضوع، أنت تتعلم منها اللغة أصلا وبعدين نشوف أنت والله تجي إمام ولا لا. يعني نقول والله الخليل بن أحمد الفراهيدي الزهراني الدوسي، طبعا الخليل بن أحمد إمام في اللغة، من هنا يبدأ الكلام إنه والله في إمام أو لا، بعدين يجي بعد سيبويه نقول والله إمام في اللغة، تمام، لكن قبلهم ما تجي تقول أعرابي إمام في اللغة، هو اللي يعطيك اللغة وانت بعدين نشوف ايش يطلع منك انت، الله اعلم. فهم يعني خارج القضيه اصلا، المقياس لا ينطبق عليهم، هم لا يدخلون في هذا المقياس. يعني مثل ما ذكرت انه صاحب اللهجه صاحب اللغه مقدم على غيره. لا شك في هذا، هذه دلاله يعني عقليه، والواقع كذلك يدل على هذا ويشهد بهذا، انهم هم اهل اللسان الذي نزل به القران، فهم اقدر الناس على فهمه واقدر الناس على البيان عنه ايضا، ففهمهم هو الفهم الصحيح، ولذلك اكتمل دينهم. فإن أبانوا عن معاني القرآن فهم أقدر الناس على البيان عن تلك المعاني لقدرتهم في اللسان ولمقتضيات أخرى يا أخي، كمال عقولهم وكمال علمهم، هذه أشياء اكتملت لهم رضي الله عنه. فلا يمكن أن تقارن أقوالهم بقول من بعدهم، أو يأتي أحد يخالفهم يقول لا الحق في غير ما قالوا. تفضل يا شيخ. ستأتي قضية الثبوت عن السلف، قضية الثبوت ستأتي. أنت الآن ستترك قول ابن عباس خلاص، وستأخذ بقول من نفترض الله قاله أبو عبيدة في مجاز القرآن، تمام؟ تقول لي ما ثبت عن ابن عباس. طيب الإجابة أبو عبيدة ثبت، قاله أحد الأعراب البوالين على عقابهم كما يقولون، تمام؟ طيب أنت تخلي قول ابن عباس، أنا يعني أنا ما أشتغل في الثابت وغير الثابت إلا عند السلف وعند ابن عباس. طيب أنت بماذا ستأخذ؟ إيش العلم الذي عندك؟ والله قول أهل اللغة. طيب أهل اللغة منين جابوه؟ أنت إذا بتشتغل فيما ثبت وما أشتغل أيضا، يعني أمضي على نهج واحد هي في كل ما تقول، أو فأعد العلم إلى أهله وانظر إلى ثبوت كل علم عند أهله والذي يثبت به هذا العلم عندهم فتأخذه منهم، إن لم تكن أنت من أهل الاجتهاد في هذا العلم حتى تأتي وتقول لا هذا مما لم يثبت في هذا العلم، إذا كنت من أهل الاجتهاد فيه ما عدا ذلك فتأخذه عن أهله، وهذا فرضك اللازم والواجب عليك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهنا اللغة نعم نأخذها عن أهلها، نأخذها عن أبي عبيدة اللغة. التفسير أمر آخر، من أول لقاء لنا بينا ما هو التفسير وما هي اللغة، فالتفسير أخذه عن ابن عباس، إن وافقه أبو عبيدة فالحمد لله خير على خير، إن خالفه استغفرنا له وأخذنا بقول ابن عباس. جميل، إن قال لنا أن هذا المعنى، وإن قال هذا مما في أكثر كتابه، يعني مجاز القرآن ما معنى مجاز، إن هذا مما يجوز أن يراد في كلام العرب، أن يكون مرادا في كلام العرب، إن هذه الآية يجوز أن تكون في كلام العرب بهذا المعنى، يجوز، هذا معنى مجاز القرآن مما استعملته فيه العرب. لكن إن جاء وأخطأ كذا وخرج من الخط ودخل على أهل التفسير، ابن جرير موجود، ابن جرير موجود رضي الله عنه ورحمه، وكان كثيرا ما يبين ينص على خطأ أبي عبيدة في هذه المواضع التي خرج فيها من بابه إلى ودخل إلى علم ليس من علمه وخالف فيه أهل التفسير وأهل التأويل، و خطمه على أنفه ورده إلى علمه، تمام؟ وفي كتاب كامل فيما رده ابن جرير أو أقوال أبي عبيدة في تفسير ابن جرير الطبري وموقفه منه، فيه رسالة الدكتوراه في هذا الموضوع، والله أعلم. السلام الله عليكم. رابعا، أن الصحابة أعرف الناس بأسباب النزول وحال من نزل عليهم القرآن، وذلك من أعظم ما يستعان به على فهم مراد الله تعالى، وهذا مما اختصوا به عن غيرهم، ولم يشركهم فيه أحد ممن بعدهم. قال الشاطبي مبينا الثاني من وجوه اعتماد بيان الصحابة رضي الله عنهم، الثاني مباشرتهم للوقائع والنزول والنوازل وتنزيل الوحي بالكتاب والسنة، فهم أقعدوا في فهم القرائن الحالية وأعرفوا بأسباب التنزيل ويدركون ما لا يدركه غيرهم بسبب ذلك، والشاهد يرى ما لا يرى الغائب، فمتى جاء عنهم تقييد بعض المطلقات أو تخصيص بعض العمومات فالعمل عليه صواب. إذن هم أولى لأنهم أهل اللسان، أيضا هم أولى لأنهم أهل المقام والموقف الذي نزل فيه القرآن، فهم أعرف بملابسات الأحوال وسياق المقام وما جرى وما كان فنزلت فيه الآية، فهم أقدر على إصابة الصواب ممن جاء بعدهم ممن لم يدرك تلك المواقف ولم يعرف ما كان سببا في نزول القرآن أو كيف كانت أحوالهم، أحوال العرب كيف كانت فنزل القرآن مبينا لها ومصححا ما كانوا فيه. خامسا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين للصحابة معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه، وكذلك بلغه الصحابة لمن بعدهم. قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. قال ابن تيمية: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه، فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، يتناول هذا وهذا. فليس بل بيان المعاني أهم من بيان الألفاظ وتبليغهم، بيان المعاني أهم وأولى وأعظم من بيان الألفاظ وتبليغها للصحابة رضي الله عنهم. إذن يا إخوة، يعني نحن في قولنا أن أقوال السلف حجة، لا نأتي بهذا من يعني من أصل نتبع فيه عاطفة أو نقلد فيه من قال به من إمام وعالم وسابق، لا، إنما نأخذ هذا بعلم، لأن الله أخبرنا، أمرنا باتباعهم، واحد. ثانيا: أثنى علينا إن اتبعناهم، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثالثا: أخبر أن الهدى في اتباعهم، فإن آمنوا فقد اهتدوا. وفهمنا أيضا أن الشقاق والخلاف في ترك ما هم عليه، فهمنا هذا فهما من الآية واستنبطنا استنباطا. ثم عرفنا بدلالة العقل أنهم هم أهل اللسان الذي نزل به القرآن، فهم أولى ببيانه وصواب فهمه. وفهمنا بما دل عليه العقل أن حصولك أن حصولك في ذلك الموقف ووقوفك في زمن نزول القرآن أعظم معين لك على فهمه، فهم كانوا في زمن التنزيل وشاهدوا ما نزل فيه القرآن، فهم أقدروا على فهمه وعلى إصابة الصواب في من معاني. فإذا كلها مقتضيات شرعية وأدلة عقلية يقطع بها كل ذي عقل على أن اتباعهم صواب، والأخذ بقولهم واجب، ومخالفتهم لا تجوز وليست من الدين. فلا يأتي من يأتي ويقول: كيف تتبعون أقوال إيش ابن عباس؟ عالم من العلماء ابن عباس، يعني والعلماء كثير، ومثل ما هم علماء نحن علماء مثلا، فقال ونحن نقول، وهكذا. هذا إن صح وإن جاز يعني في أي أحد وفي أي زمن، وإن قبلناه منك لأي سبب، فلا يصح أن يقال عن الصحابة على الخصوص. على الخصوص إذا كان أبو حنيفة، وهو أبو حنيفة رضي الله عنه ورحمه، يقول إن جاء عن الصحابة فعلى الرأس والعين، أبو حنيفة لا يتكلم ما دام جاء عن الصحابة، انتهى الأمر. وإن جاء عن التابعين زاحمناهم فيه، وكذلك أتباع التابعين. وأقوال الأئمة كثيرة، وسيأتي بعضها بعد. صلى الله عليكم. قلتم: فليس شيء من القرآن خفي المعنى عن عامة الصحابة، فلا يعلم معناه منهم أحد، وهذا مما يجب القطع به، ولا تكتمل خيريتهم مع كتم شيء منه عمن بعدهم، بل كانت عنايتهم بأداء المعاني وبيانها أبلغ من عنايتهم بأداء الألفاظ وجمعها. وهل يتوهم عاقل أنهم كانوا إنما يأخذون من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجرد حروفه، وهم لا يفقهون ما يتلوه عليهم ولا ما يقرؤونه، ولا تشتاق نفوسهم إلى فهم هذا القول، ولا يسألونه عن ذلك، ولا يبتدئ هو بيانه لهم؟ هذا مما يعلم بطلانه أعظم مما يعلم بطلان كتمانهم، مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله. هذا كلام عليه نور. نعم. ويدلك على الحق. سادسا: أن أئمة الإسلام لم يزالوا على القول بحجية أقوال السلف والاستدلال بها، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من الفقهاء والمتكلمين، فقد قرر عامة العلماء أن الصحابة إذا اختلفوا على قولين أو أكثر فلا يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث مخالف، لأمرين: أولهما أن اختلافهم على قولين بمثابة اتفاقهم على قول واحد في أن الحق في أحدهما، ومن ثم ألحقت هذه المسألة في كتب الأصول بباب الإجماع. قال الجويني: إذا اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قولين واستمروا على الخلاف، فالذي صار إليه معظم المحققين أن اختراع قول ثالث خرق للإجماع. قال الغزالي: لأنهم أجمعوا على الحصر، فذهولهم عن الحق على ممر الأيام مع كثرتهم محال. وثانيهما مسألة موجودة عند العلماء من قديم، وخاصة في كتب الأحكام والأصول، إذا اختلف الصحابة على قولين هل يجوز أن تحدث قولا ثالثا، تحدث يعني ليس مما يبين أقوالهم، لا شيء آخر جديد يخالف ما قالوا، بمعنى إن قلنا بقولك حكمنا ببطلان ما ورد عن الصحابة قولين أو ثلاثة. هذه المسألة منطبقة تماما على التفسير، بل أكثر ما يحتاج إليها في التفسير. فإذا جئت ووجدت قولين في الآية، أحدهما مثلا عن ابن عباس والآخر عن ابن مسعود أو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، نأخذ مثال على هذا، العاديات والعاديات ضبحة. العاديات قال ابن عباس هي الخيل، قال علي بن أبي طالب الإبل، وأظن قول ابن مسعود أيضا. فهل يجوز لك أن تأتي الآن وتقول أن العاديات هي السيارات؟ أنا تعمدت أني أشرب في هذه اللحظة حتى تتصور، يعني في الغالب من يقول هذا وهو متكئ على أريكته كذا، يعني ماخذ وضعية أيوة يتدبر، نعم. فيقول السيارات، كيف؟ قال يا أخي أولا هي عادية ستجري، قلنا فتح الله عليك. قال ثانيا ضبحة، يعني صوتها ورجتها عالية، ضبحة الصوت العالي اللي وفيها البوري برضو المنبه هذا العالي، واضح جدا يعني، بالعكس ما تنطبق إلا على السيارات، أكثر ما تنطبق على السيارات. طيب، والعاديات ضبحة فالموريات قدحة، لما تمشي الشرار كيف، والعالم اللي يتفحط والناس اللي شوف الشرار كيف يصير في الأرض، فالموريات قدحة فالمغيرات صبحة، قبل طلوع الشمس العالم مبرهين ورايحين فالمغيرات صبحة فأثرنا به نقعة، هذه لا تفسر، هذه واضحة زي الشمس، فأثرنا، شوف يفتح الواحد سبحان الله، فأثرنا به نقعة فوسطنا به جمعة، شوف زحام السيارات خاصة في جدة عندكم هنا، يعني شيء لا يكاد ينطبق، كأنما أنزلت بين أظهرين فوسطنا به جمعة الزحام. ما رأيكم في مثل هذا؟ شغله في التفسير الحقيقة يدل على أن فيه عقل، فيه عقل يعني، فيه جهد وفيه ربط جميل وفيه يعني، لكن فيه مشكلة واحدة، وهي أن هذا ما قال به أحد من السلف، وإذا قلنا به أبطلنا وحكمنا ببطلان ما قالوه، لا الخيل ولا الإبل، تمام؟ وهذا يعني مباشرة أنك يا معالي المتدبر أعلم منهم، وأنك عرفت شيئا من الدين لم يعرفوه، وهديت إلى صواب لم يهتدوا إليه كلهم. أنا لا أتكلم عن ابن عباس ولا لا، كل الصحابة ما يعرفون، فأنت يعني من يعرف معنى هذه الآية، الآن أتيت في هذا القرن العظيم الذي صنعت فيه هذه السيارات، ففتح الله عليك وفسرت لنا هذه الآية، ما من كان قبلك فما كانوا يعرفون معناه. إن قلنا بقولك حكمنا بجهلهم بعدم تمام دينهم، لماذا؟ لأنهم ما اهتدوا إلى الصواب في هذه الآية، فكيف يكتمل دينهم ولم يكتمل فهمهم للقرآن الكريم؟ هم أكمل الناس دينا صح ولا لا؟ فهل سيكتمل دينهم مع عدم اكتمال فهمهم للقرآن الكريم؟ والله في شيء في القرآن ما يعرفون معنى، إذن لا يكتمل دينهم، إذا اكتمل فهمهم للقرآن الكريم اكتمل دينهم. فأنت حينما تقول أنه والله هذه المسألة ما اهتدوا فيها للصواب، إذن نقص فهمهم للقرآن، إذن نقص دينهم، وهذا مناقض ومكذب لما في القرآن الكريم ومخالف له. فإذن بارك الله فيكم، كل قول يخالف ما أثر عن الصحابة رضي الله عنهم، بمعنى أن ينفي ما أثبتوه أو يثبت ما نفوه، هذا معنى المخالفة، يبطل ما ذكروه، فهذا قول حرام لا يجوز القول به لما فيه من اللوازم الباطلة التي لا يقول بها مسلم. نعم، والعلماء قد نصوا على هذا. ثم إن هذا نوع من الخروج عن الإجماع. لماذا؟ لأن اختلافهم على قولين دليل على أن الحق بس في أحد هذين القولين، يا هذا يا هذا، إما هذا وإما هذا. فإن قلت هي الإبل فلك إمام وإن كان مرجوحا، وإن قلت هي الخيل فهو الراجح وهو الصواب إن شاء الله، لكن لا يخرج الحق عما قالوه. فإذا قلت لا هي السيارات الآن، نقول أنت الآن خرجت عن الإجماع، أجمعوا على أن الصواب يا في هذا يا في هذا. هذا نوع من الخروج عن الإجماع، والوعيد شامل أيضا لهذه الصورة، والله أعلم. قد يقول أنا قلت بهذا المعنى وليس بذلك أي دليل على أنني أنقض أقوال الصحابة. لا نحتاج دليل، لأن أصلا لا تجتمع، لا تجتمع. نحن إن قلنا بقولك سنبطل تلك الأقوال. لا هو يقول مثلا يعني هذا اسمعني. أي نعم. يقول هذا من باب تنزيل الآيات على الواقع، وألستم تقولون أن القرآن صالح لكل زمان ومكان؟ فهذا منه يعني. الآن بدأ العجين، فيقول لك أول شيء القرآن صالح لكل زمان ومكان، جابها لنا من الفقه جزاه الله خير، وبعدين يقول وأصلا القرآن ما فرطنا في الكتاب من شيء، جاب لك أيضا آية ثانية، ويأتي ويقول القرآن للعالمين والله أمر بالتدبر في كل الآيات، يعني يجمع لك أشياء يخليك في النهاية تقول يا أخي خلاص جزاك الله خير، قول يلا سمعنا إيش عندك، خلاص قول يلا. طيب ماذا ستقول؟ هو يقول أن القرآن فيه علم، نقول اتفقنا، أخرج هذا العلم. العلم الذي ستأتي به ويبطل ما قالوه ليس بعلم، لو كان خيرا لسبقونا إليه، ووالله لو كان علما لعلموه. يعني إيش أنت عند ابن عباس، ولا إيش عقلك وفهمك عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ هذه طبعا واضح بطلان هذا الحال وضعف قائله عقلا ومذهبا. فإذا قال، وأنا بعطيه حجة أيضا نلقنه حجة، إذا قال في زمانهم يا أخي هي الخيل يا الإبل، في زماننا السيارات، إيش رأيكم؟ ما الرد على هذا؟ إذا قال لكل زمان فهمه، خلاص في ذلك الزمان صح إحنا مسلمين، ما كان فيه إلا خيل وإبل وخلاص هي المقصودة، لكن القرآن يعني معانيه واسعة، وما دام في هذا الزمان تنطبق يعني على السيارات أكثر من انطباقها على الخيل والإبل، فهي الصواب الآن. يعني هم صواب في وقتهم ونحن الآن صواب في وقتنا. أيوه نعم. ذكرناه بهذه الحجة إذن، ما هو لقناه، ما لقناه بل ذكرناه. طيب فما الجواب على هذا الباطل السخيف؟ أن بهذا القول سيصبح لكل زمان دين. دين ما هو الدين؟ هو الدين الذي يفهمه أهل ذلك الزمان. فالصحابة لهم دينهم، خلاص فهموا جزاهم الله خير وما قصروا واجتهدوا، وابن عباس عالم وعلى عين الرسول، زي كذا يجيك المدخل يقول يا أخي والله أنهم علماء ونحن نعرف فضلهم ومكانتهم وما في يعني لن يأتي أعلم منهم، خلاص بس يعني خلاص وقتهم يا أخي الآن ما دام المعنى يعني والقرآن يا أخي القرآن، ويقعد يصف لك القرآن لا حول ولا قوة إلا بالله، معناته أنت ستأتي بدين جديد. وأمر آخر، إذا أخذنا بأصلك الفاسد هذا فلا لا تنكر ولا يجوز لك أن تنكر على أهل الحداثة والعلمانيين حينما يأتون بمعاني أخرى غير التي تقولها أنت. يعني أنت يعني ما زلت في الوسط، يعني ما تقول أنا سيارة تمام، يعني لو جاء آخر وقال أن العاديات ضبحة، هذا نيترون موجود في الإلكترون وموجود في الماني عارف إيش، ويطلع ويسوي لك كذا ويفعل لك كذا، وهذا العلم في زماننا الآن والصحابة ما يعرفون، كيف ترد عليه؟ ما تقدر ترد عليه، أنت فتحت الباب، فتحت الباب، تحمل عد ما يقال، ما دام ترى أن قولك صواب وأن لك فهمك في هذا الزمان. طيب هذا له فهم، طيب فهم مين اللي صح؟ فهمي أنا عقلي ولا عقلك ولا فهمك ولا فهمك ولا فهم مين؟ بيصبح كل واحد دينه حر فيه. وهذا اللي يقوله ترى العلمانيين، هذا اللي يقوله أهل الحداثة الآن، الذين يدعون إلى قراءات تأويلية جديدة حداثية للمعاني القرآن الكريم. نعم، وهذه مصيبة عظيمة، وهذا مروق من الدين، خروج من الدين، لا شك في هذا. هذا ليس من الدين ولا من العقل في شيء أبدا، ولا يقول به عاقل فضلا عن عالم، لا أحد يقبل هذا ويقول به، ولا يوجد من ينسب نفسه إلى علم ويقبل مثل هذا. هذا لا يجوز ولا شك في بطلانه. شكنا ما بنكمل اليوم، نكمل هذه السؤال. طيب تفضل. ثانيهما أن في القول بجواز إحداث قول بعدما استقر خلاف السلف عليه نسبة الأمة إلى إضاعة شيء من الدين وعدم اهتدائها للحق في تلك الأزمان وعلم من بعدهم به دونهم، وكل ذلك مما تظاهرت الأدلة ببطلانه كما مر. نعم، وهذا قول هذه اللوازم العقلية الصريحة. نعم، التي يقع فيها من قال بجواز إحداث قول بعد أقوال السلف رضي الله عنه. نعم، وهذا قول أئمة الإسلام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل. وقال أرأيت قال الإمام أحمد. نعم نعم، وقال أرأيت إن أجمعوا هل له أن يخرج من أقاويلهم. شوف الفقه العجيب، سبحان الله. ولذلك هذا أفضل باب، وهذا ما أذكره دائما لمن يخالف في هذه المسألة، هذا أفضل مدخل لك تناقش فيه من يرى جواز إحداث قول بعد اختلاف الصحابة والسلف. نقول له طيب لحظة، الآن أنت تقول السيارة. نعم، نقول طيب ما رأيك إذا أجمعوا، هل تأخذ بقولهم إذا أجمعوا على قول ما اختلفوا؟ فإن قال يأخذ بقولهم ناقض نفسه. لماذا تأخذ بقولهم طيب إذا أجمعوا؟ ما هم بشر، ما زال يعني ابن عباس بيختلف لما يجمع، ولما يخالف يصير شخص آخر. لا، هو وعلي رضي الله عنه وابن مسعود وكل السلف. فإن قال أخذ بقولهم ناقض نفسه، نقول والقول الواحد إجماعهم عليه واجب عليك، واختلافهم على قولين بمثابة إجماعهم على أن الحق في أحدهما واجب عليك ويحرم عليك مخالفته. فإن قال لا أخذ بما أجمعوا عليه، فقد وقع في منكر عظيم وهدم أصلا أعظم مما خالف فيه. فهذا هو المدخل، بارك الله فيكم، وهذا فقه السلف. ولذلك العلماء يعني فقهوا هذا وذكروا هذه المسألة في كتاب الإجماع، مسألة حكم إحداث قول ثالث بعد اختلاف الصحابة، هذه تجدها في باب الإجماع دائما وفي كتاب الإجماع. لماذا؟ لأنها من باب واحد، كلها من باب واحد. فمن أخذ بالإجماع وجب عليه أن يأخذ بهذا، من خالف في الإجماع فسيخالف في هذا قطعا ولا شك في ذلك. قال الإمام أحمد أرأيت إن أجمعوا هل له أن يخرج من أقاويلهم؟ هذا قول خبيث، قول أهل البدع، لا ينبغي لأحد أن يخرج من أقاويل الصحابة إذا اختلفوا. نعم، قال ابن تيمية إجماعهم لا يكون إلا معصوما، وإذا تنازعوا فالحق لا يخرج عنهم. قال الشاطبي كل ما جاء مخالفا لما عليه السلف الصالح فهو الضلال بعينه. قال ابن القيم وأئمة الإسلام كلهم على قبول قول الصحابي. نختم هذا الشيء. سابعا أن عدم اعتبار أقوال السلف في التفسير من أعظم أسباب الخطأ في التأويل والشذوذ فيه، وشاهد ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما الخوارج حين نظرهم جئتكم من عند المهاجرين والأنصار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله. الله أكبر. الآن الخوارج لما خرجوا عن الصحابة رضي الله عنهم، هل يشك في ضلالهم أحد؟ لا يشك في ضلالهم أحد، لأن النص جاء بضلالهم. ولما خرجوا عن جملة الصحابة رضي الله عنهم، إنما خرجوا لأن الصحابة اختلفوا على أمرين، فهم رأوا أن كلا ما عليه الصحابة باطل فخرجوا عنهم جميعا. أجمع الصحابة رضي الله عنهم على ضلالهم، على ضلال الخوارج، بل جاء النص النبوي في الإخبار عنهم وعن أحوالهم وعن مقالاتهم وعن مروقهم السريع من الدين الذي لا يكاد يشعرون به. قال ابن عباس لما ذهب لمناظرتهم، والقصة طويلة، قال جئتكم من عند المهاجرين والأنصار. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيكم منهم أحد. هذا أول شيء، ما فيكم من الصحابة أحد، أول دليل على بطلان ما أنتم عليه. يقول كل المهاجرين والأنصار معي، جئتكم من عندهم، وأنتم ما فيكم ولا صحابي واحد، هذا دليل كاف على بطلان ما أنتم عليه. لو كان حقا وخيرا لكان فيه أحد من المهاجرين أو أحد من الأنصار. هذا أول الأمر. ثم قال وعليهم نزل القرآن، هذا من وجوه الحجية التي ذكرناها. نزل عليكم القرآن؟ شاهدتم شيء من القرآن لما نزل؟ لا، لا تعرفون، هم أعلم منكم بالقرآن. ثم قال وهم أعلم بتأويله، أعلم بتأويله، عندهم من أدوات معرفة الحق وإصابة الصواب ما ليس عندكم، فالحق فيما هم عليه وليس فيما تزعمون. نعم. قال ابن تيمية أصل وقوع أهل الضلال في مثل هذا التحريف الإعراض عن فهم كتاب الله تعالى كما فهمه الصحابة والتابعون. جميل، وهذه قاعدة مضطردة، بارك الله فيكم. أول أصل يخالف فيه المبتدعة أهل السنة والجماعة في كل باب، أول أصل يخالفونهم فيه مخالفة أقوال السلف، القول بغير ما قال به السلف رضي الله عنه. هذا الأصل المشترك عند جميع أهل البدع. لماذا؟ لأنهم لو قالوا بأقوال السلف لما وقعوا في البدعة ولما صاروا مبتدعة، وإنما وقعوا في البدعة لأنهم أجازوا لأنفسهم أن يقولوا بما لم يقل به السلف رضي الله عنهم من الصحابة والتابعين وأتباعهم. نكمل إن شاء الله في درس قادم. أسأل الله لنا ولكم التوفيق، وشكر الله لكم، ونفعنا الله وإياكم، وغفر لنا ولكم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.